الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله تعالى هذا اللقاء، وأظن أنه سيكون لقاء قصيرا في المادة الفقه، ونبدأ إن شاء الله تعالى فيما يبطل الصلاة، فصل فيما يبطل الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يبطلها ما أبطل الطهارة، يعني يبطل الصلاة كل ما أبطل الطهارة. قال: وكشف العورة عمدا. وكشف العورة عمدا، وقلنا يا إخواني إن ستر العورة من شروط الصلاة، فإذا كشفت العورة عمدا في الصلاة فقد اختل شرط من شروطها. يقول: لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، يعني لو كشفها الريح فبدأ فسترها في الحال لا تكون الصلاة باطلة. قال: أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني يكون كشفت بنحو الريح وليست عمدا، ويكون المكشوف في هذه الحالة لا يفحش في النظر، فإن كان فاحشا في النظر بطلت الصلاة. يبقى إذا يا إخواني لو كشفها عمدا في الصلاة بطلت، وإن كشفها عن غير عمد كأن يكشفها الريح وكانت فاحشة، الكشف للعورة كان فاحشا بطلت الصلاة، ولكن لا تبطل إن كشفت عن غير عمد وكان الكشف غير فاحش في النظر. وقوله غير فاحش في النظر يرد ذلك إلى العرف، يرد ذلك إلى العرف، يعني ما تعرف عليه الناس. فما إذا كان ما تعرف عليه الناس ورآه فاحشا كانت صلاته باطلة. العورة المغلظة. قال: واستدبار القبلة. يبقى أيضا مما يبطل الصلاة استدبار القبلة، حيث شرطها استقبالها. يبقى هذا المبطل الثاني عليه السلام. قال: واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. وكلمة اتصال النجاسة به هذه تحتاج لوقفة طويلة، لكن نحن نشير يا إخواني إلى مسألة من المسائل. لو أن الآن رجل ذهب ليقوم بتحليل بول، فأخذ عنده أنبوبة فوضع فيها بولا ثم أغلقها إغلاقا محكما، ثم أخذ هذه الأنبوب فوضعها في جيبه، هكذا يكون قد اتصل به الايه؟ النجاسة. وهذه على الصحيح انها لا تبطل الصلاة. قال: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. ضبطها باشياء: العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة. كم شرط يا اخواني؟ 4 شروط. عمل كثير من غير جنسها، يعني من غير جنس الصلاة، لغير ضرورة. فإن كان العمل قليلا فالصلاة لا تبطل، وإن كان من جنس الصلاة فالصلاة لا تبطل، وإن كان لضرورة، يعني كان كثيرا ولضرورة، فالصلاة لا تبطل. ومن العمل الكثير الذي يكون لضرورة صلاة الخوف والصلاح للمسايفة. يعني ايه المسايفة؟ المضاربة، يعني هو يصلي حال المسايفة. وصلاة الخوف هذه قد يكون فيها العمل كثير لكنه لضرورة لا يبطل الصلاة، فقد ضبطها بأربعة شروط: الأول أن يكون عمل كثير من غير جنس الصلاة لغير ضرورة. لا استدبار القبلة عمدا عمدا، فإن صلى صلاة واستقبل القبلة جاء ليستقبل القبلة فاجتهد في استقبالها فوجد نفسه قد أخطأ، فإن كان في مصر يمكنه فيه السؤال فصلاته باطلة، وإن كان في مكان لا يمكنه فيه السؤال واجتهد رأيه ثم وجد نفسه قد استدبر القبلة فصلاته صحيحة. قال والاستناد قويا لغير عذر. نحن قلنا يا إخواني من شروط الصلاة أيضا القيام في الفرض مع القدرة، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فإذا قام في الصلاة فاستند قويا لغير عذر بطل الصلاة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكون غير قائم. قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، ورجوعه عالما هذا الشرط الثاني للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، فإن عاد للتشهد الأول وهو جاهل فصلاته صحيح، وإن عاد قبل الشروع في القراءة فصلاته صحيح مع الكراهة، وإن بدأ في القراءة ثم عاد عالما فصلاته باطلة، وقد علمنا لماذا في المرة الماضية. قال وتعمد زيادة ركن فعلي، إذا تعمد زيادة ركن فعلي كركوع كسجود فهذه يقني يبطل الصلاة. طب لو تعمد فزاد ركنا قوليا كأن يقرأ الفاتحة مرتين، بعض أهل العلم ذهب إلى أنهم يبطلوا للصلاة وبعضهم قال لا يبطلوا الصلاة، وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح، وإن كان الأمر لا يخلو من كراهة. قال وتعمد السلام قبل إتمامها، يبقى أيضا من مفترض الصلاة أن يتعمد السلام قبل أن يتم الصلاة. قال وتعمد إحالة المعنى في القراءة، يعني في قراءة الفاتحة، كان يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ماذا فعل؟ ها؟ غير الصيغة، بدلا من أن يقول أنعمت قال أنعمت، تغير المعنى لما تغير؟ تغير المعنى. فإن تعمد إحالة المعنى في سورة الفاتحة بطلت الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، يعني الآن لو أنهم يصلوا عريانا لضرورة من الضرورات ووجدت سترة لكنها بعيدة عنه بطلت الصلاة. طب لماذا؟ لأنه يحتاج لعمل كثير حتى يستتر بهذه السترة، لأن السترة قد تكون في غير ملبس، تكون في جدار. قال وبفسخ النية، يعني إذا كان في الصلاة ففسخ النية فصلاته باطلة. قال وبالتردد في الفسخ، لو تردد فين؟ في فسخ النية، أخرج من الصلاة لا أخرج من الصلاة، أحرمت ما أحرمت، يبقى هنا يا إخواني تردد في النية، هذا التردد في النية يبطل الصلاة. قال وبالعزم عليه، أيضا لو عزم على فسخ الصلاة تبطل الصلاة. طب لماذا يا إخواني؟ لأن استصحاب النية في الصلاة يا إخواني شرط. قال وبشكه، هل نوى فعمل مع الشك عملا، يعني أنا نويت الصلاة أم لا؟ طيب إن عمل مع الشك مع هذا الشك عمل من الأعمال تفسد يا إخواني، تفسد ليه؟ تفسد الصلاة. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذا حديث من يا إخواني؟ معاذ بن حكم السلم، ولكن هذا يا إخواني يحتاج لدليل، أن تدعو بملاذ الدنيا تبطل الصلاة هذا يحتاج لدليل، وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون الله تعالى شفع نعاله، يعني لو انقطع النعل يسألون الله تعالى أن يقدرهم على إصلاحه. فالدعاء بملاذ الدنيا لا شك أنه مكروه في الصلاة، لكن لو دعا به لكون الصلاة باطلة، هذا يحتاج لي إخواني لدليل، وليس هذا من جنس كلام الناس. طب لماذا؟ لأنه دعاء طلب. قال: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أسمائه محمد وأحمد والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. قال: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، يعني يخاطب أحدا وهو فين؟ في الصلاة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الصلاة: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. قال هني من يقول لما كان يصلي فتعرض له إبليس وجاء بشعلة من النار، فأراد أن يرعى في وجه النبي، فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. ثم أخذ برقبته حتى وجد برد لعابه على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أتى بإيه؟ بكاف الخطاب. قال: ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك، فأتى بكاف الخطاب. طيب، وكاف الخطاب هنا في الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تكون بكاف الخطاب في الصلاة: السلام عليك أيها النبي، تقولها أين يا أخواني؟ في التشهد. طيب، أن تأتي بكاف الخطاب لغير الله تعالى ولغير النبي، يقول المصنف يبطل الصلاة، ويقول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، يقول هذا منسوخ، ونحتاج في النسخ إلى إيه؟ إلى دليل. وإن كنا بالتخصيص أيضا نحتاج إلى دليل، يعني سواء كنا بالنسخ أو التخصيص نحتاج إلى دليل. لكن إن خاطب أحدا وهو في الصلاة تبطل الصلاة. وعليكم السلام. يقول: وبالقهقه، وبالقهقه يعني القهقه مبطلة لإيه؟ الصلاة. وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وأما الحديث المرفوع القهقه تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، هذا حديث إيه؟ ضعيف. لكن الإجماع يدل على أن القهقه تبطل الصلاة، وأن التبسم لا يقني لا يبطلها. يقول: وبالكلام ولو سهوا. فأما الكلام العمد فإنه مبطل للصلاة، أما الكلام العمد فإنه مبطل للصلاة. وأما السهو فقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا يا أخواني، النسيان من فعل المحظور، النسيان من فعل المحظور، وفعل المحظور نسيانا أو خطأ في الصلاة لا يبطلها، لعدد من الأدلة، من ضمنها حديث معاوية بن الحكم السلمي: فقد تكلم في الصلاة جاهلا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم في الصلاة عندما خرج منها في إحدى صلاتي العشي، ثم الظهر أو العصر، ثم قام إلى المنبر كالمغضب، فكلمه من يقول ذو اليدين، وهو كلم من ذو اليدين. فكل هذا يقول يدل على أن الكلام في الصلاة سهوا أو خطأ أو جهلا لا يبطلها، وأن الكلام العمد هو الذي يبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال: وبتقدم المأموم على إمامه. طيب، وما الدليل على ذلك؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يكون الإمام مؤتما به إلا أن يكون أمام المصلين. فإذا تقدم عليه المأموم لم يأتم بالإمام، وأتم الإمام به. لكن القول بالبطلان يحتاج لدليل، القول بالبطلان يحتاج لدليل، وبخاصة إن احتاج الناس لمثل ذلك. بخاصة إن احتاج الناس لمثل ذلك. قال وببطلان صلاة إمامه. يقول إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وهذا غير صحيح، فقد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم. يحدث الإمام في الصلاة فيخرج منها ولا تبطل صلاة المأموم، بل يتقدم أحد المأمومين استخلافا فإيه؟ فيتم الصلاة. وقد كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة بالناس ثم تذكر أنه جنب، فقال على رسلكم، ثم دخل فاغتسل ثم جاء يقطر رأسه ماء. طب صلاة الصحابة بطلت ولا بقوا في الصلاة؟ بقوا في الصلاة. قال وبسلامه عمدا قبل إمامه، يعني لو سلم عمدا قبل إمامه بطلت الايه؟ الصلاة. طب لماذا؟ لأن متابعة الإمام واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد خرج في الصلاة قبل إمامه فتبطل لإخواني الصلاة. قال أو سهوا حاضر، أو سهوا يعني تبطل لإخواني سهوا بشرط ولم يعد بعده. يعني لو أنه سلم سهوا ثم عاد بعد الإمام فسلم بعد الإمام فالصلاة إيه؟ صحيح. طيب إن لم يعد تبطل الصلاة. طب لماذا؟ لأنه فارق الإمام قبل أن تتم الصلاة، فما دام فارق قبل أن تتم الصلاة تبطل إيه؟ الصلاة. تفضل. قال وبالأكل والشرب، أيضا من المبطلات يقول إيه؟ الأكل والشرب، وهذا إجماع. وبعضهم فرق في الصلاة بين صلاة النافلة وصلاة الفرض، فجوز في قيام الليل الشرب دون الأكل، وهذا كان يفعله ابن الزبير، كان يطيل القيام فكان يشرب في صلاة القيام. والصحيح أنه لا فرق بين الفرض والنافل إلا بإخواني إلا بدليل. طيب قال سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، رجل ناسي رجل جاهل وأكل يسيرا عرفا فهو إخواني فصلاته صحيحة. كان يكون مثلا رجل ناسي فمد يده في جيبه أخرج يعني إيه تمرة عرفا كبيرة لذة. طيب قال ولا تبطل إذا انبلع ما بين أسنانه بلا مضغ. طب لماذا يا إخواني؟ لأنه لا يسمى طعاما ولا شرابا ولا أكلا. قال وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة. يبقى الآن يا إخواني الكلام في الصلاة يا إخواني يبطلها، والمصنف ألحق بالكلام التنحنح، ألحق بالكلام التنحنح بلا حاجة. طب إذا كان لحاجة فلا تبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة. وهذا أيضا يحتاج لدليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه كان يتنحنح لعلي بن أبي طالب إذا دخل عليه. قال أو نفخ تدان حرفان، جاء نفخ قال أف، فأف دي ظهر من يقول حرفان، وأقل ما يتكون منه الكلمة يا إخواني حرفين، ولذلك قال تبطل إن إيه؟ إن قال الأف. قال أو انتحب لا خشية لله، أيضا من الأشياء التي تبطل الصلاة أن ينتحب لا خشية لله. ما معنى كلمة ينتحب؟ يبكي، لكن يظهر منه في البكاء يا إخواني النحيب صوت. فإن انتحب لا خشية لله بطلت الايه؟ الصلاة. طب لماذا؟ لأن النحيب يظهر منه يا إخواني أكثر من حرفين، يظهر منه أكثر من حرفين، فأشبه الكلام فأبطل به. وكان عمر بن الخطاب يسمع نشيجه من وراء الصفوف، سمع نشيجه من وراء الصفوف ويقرأ بسورة يوسف. قال إن لا إن نام فتكلم، يعني لو نام في الصلاة، طبعا المقصود بالنوم في الصلاة الذي لا يبطلها إلا يكون إخواني السنة، فلما أخذته السنة تكلم هذا لا يبطله، أو صدق على لسانه حال قراءته، لو صدق على لسانه أيضا كلام حال القراءة لا يبطله. طب لماذا؟ لأنه قطع، يعني لو لحن في الصلاة فأبدل كلمة بكلمة، الكلمة التي أتى بها من كلام الله لا. طب يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، لأنه سبق على لسان حال الإيه؟ القراءة، وليس هذا هو المقصود بالإيه؟ بالكلام. قال أو غلبه سعال، لأن السعال أيضا يطلع منه الإيه؟ حرف الإيه؟ والحرفان. قال أو عطاف، نفس الطريقة، أو تثاؤب أو بكاء، كل هذا لا يبطل الصلاة ولا يعد من الكلام. إلى هنا يقول ينتهي المصنف من مبطلات الصلاة، ثم يبدأ في سجود السهو. وسجود السهو يا أخواني يسد للزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص تكون في الأركان والواجبات، سواء كان زيادة ركن أو واجب. ركن مثل ركوع، سجود، ركعة من الركعات، كذلك النقص سجود، ركوع، ركعة من الركعات، هذه أركان. طب واجب من الواجبات كالتشهد الأوسط، يزيد تشهدا أو ينقص التشهد، أو شك. عليكم السلام. ما معنى كلمة شك؟ شك هل أتى بالركن أم لا؟ يبقى الآن يا أخواني بيجب التشهد الأوسط، السجود السهو فيها ثلاث إيه؟ حالات، اللي هي زيادة ونقصان وشك. طيب، فإن كان شك في أنه أنقص ركنا من الأركان، أنقص ركنا من الأركان، فماذا عليه؟ أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. طيب، وإن الآن تيقن أنه ناقص واجبا من الواجبات بعد أن فات محلة، ها؟ عليه سجود السهو ولا يأتي بالإيه؟ بالواجب. هذا في حال إيه؟ النقص. ففي حال الزيادة علم أنه أتى بركن زائد في الصلاة، إذا علم بذلك وهو في الركن رجع عليه إلى إيه؟ إلى الذي يليه. يعني نفترض الآن أنه زاد سجدة وهو ساجد تذكر، ماذا عليه؟ يقوم من إيه؟ من سجوده. طيب، زاد ركعة من الركعات وشرع فيها فتذكر أنها خامسة، ماذا عليه؟ يرجع. ورح يقني؟ طيب، إذا زاد واجبا فكذلك، ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. سجود السهو ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد فيه قبل السلام، وورد أنه سجد بعد السلام، فاختلف الناس، فقال الحنفية كل السجود سجود السهو بعد السلام، لأنه ليس من أفعال الصلاة. طب لماذا ليس من أفعال الصلاة؟ زيادة. خلاص كده يا قرن. والشافعية قالوا كل السجود قبل السلام، كل السجود قبل السلام. طب لماذا؟ قالوا لأنه جبر للصلاة فيكون إيه؟ قبل السلام. والمالكية قالوا بالتفصيل، قالوا إن زاد ركنا فيأتي بسجود السهو بعد السلام. طب لماذا؟ حتى لا تجتمع له زيادتان في الصلاة، وإن نقص ركنا أو واجبا فقبل السلام. خلاص كده يا إخواني. والحنابلة لهم أقوال من أمثالها وهو ظاهر المذهب أنه يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها النبي بعد السلام. وهذا التفصيل واضح جدا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نختصر إن شاء الله تعالى هذه الأقوال وإحنا بنسرع يحضرنا الأقوال في هذا. المواضع التي سجد عليكم السلام سجد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل السلام موضعان، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام ثلاثة مواضع، فيكون المجموع كم يا إخواني؟ خمس مواضع. المواضع التي سجد فيها قبل السلام عندما ترك التشهد الأوسط في حديث ابن بحينة، ترك التشهد الأوسط فسجد سجدتين قبل أن يسلم، بهذا الموضع يا إخواني الأول عندما ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول سجد قبل السلام. الموضع الثاني في حديث قولي وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى فليبني على اليقين ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. يبقى الموضع الثاني متى يا اخواني؟ اذا شك فبنى على اليقين. الموضع الثاني اذا شك فبنى على اليقين. وراح كده يا اخواني؟ طيب دول كان موضع يا اخواني اثنين. المواضع الثلاثة التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام لما نقص من الصلاة سجد بعد السلام، سواء في صلاتي العشي الحديث الذي تقدم مرارا، او لما صلى العصر ثلاثا ثم دخل البيت فذكر فخرج فصلى ركعة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد بعد السلام، يبقى في نقص الاركان سجد بعد السلام. الموضع الثاني اذا زاد ركنا صلى بعد السلام، وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فتشهد ثم سلم ثم سجد بعد السلام. يبقى الموضع الاول يا اخواني انتقاص ركن سجد قبل السلام، زيادة ركن بعد السلام، زيادة ركن سجد بعد السلام. الموضع الثالث موضع التحري. ما معنى كلمة التحري؟ يعني يبني على الاغلب لو كان عنده اغلب. الآن شك صلى العصر ثلاثا أم أربعة؟ 70% صلى أربعة و30% صلى إيه؟ ثلاث ركعات. ماذا يفعل؟ بنى على اليقين، بنى على اليقين أو تحرك، تحرك. فماذا فعل عندما تحرك؟ اعتبرها كم؟ أربعة. إذا تحرك يسجد بعد السلام. خلاص يا اخواني؟ وهذا ايضا في حديث قولي وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا شك احدكم كم صلى فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليبني عليه. مع كلمه يبني عليه يعني يبني عليه الصلاه، يجعل عليه الصلاه، ثم ليتشهد ثم ليسلم ثم ليسجد ايه سجدتين. إذا كان موضع الآن يا أخواني خمسة مواضع، ثلاثة منها بعد السلام، زيادة ركن، نقص ركن، التحري. يبقى زيادة ونقص وتحري، زيادة ركن ونقص ركن وتحري. طيب والسجود قبل السلام نسيان التشهد الأول، يعني نسيان واجب وبناء على يقين. يعني إيه اليقين؟ يعني الأقل. وراك يا أخواني سجد بعد السلام. يقول دول كم موضع؟ خمسة مواضع. على أنه لو سجد قبل السلام أو بعد السلام فالصلاة صحيحة. دليلنا على ذلك، دليلنا على ذلك أن المغيرة بن شعبة صلى يوما العصر فقام عن التشهد الأوسط فسبح به الناس. خلاص كده يا اخواني، ماذا فعل الناس؟ سبحوا به فأشار إليهم، يعني ألقوه. فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. يبقى اخواني في حديث ابن بحينة النبي لما ترك الشهد الأوسط ماذا فعل؟ سجد قبل السلام، وهذا رأى الجماعة. وفي حديث المغيرة بن شعبة يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل وسجد بعد السلام. فمن قال بالترجيح رجح حديث ابن بحينة، ومن قال بالجمع وهذا أنا إليه أميل يقول هذا يدل على جواز الفعل قبل السلام وبعد وبعد السلام. يبقى إذن يا إخواني إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام فالصلاة صحيحة، والأفضل في ذلك وبخاصة لإخواني من طلاب العلم أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسجدون بعد السلام في المواضع التي سجد فيها بعد السلام، وقبل السلام في المواضع التي سجد فيها قبل السلام. وبهذا الاختصار نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونكمل بعد صلاة المغرب. انحراف عن القبلة لا يبطلها، لا إذا كان يسيرا، إذا لم يكن استدبارا للقبلة ولم يكن خروجا عن القبلة، إذا لم يكن خروجا عن القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أنت المطلوب منك الآن في القبلة يا إخواني إصابة عين الكعبة ولا جهة الكعبة؟ جهة. لو قلت عين الكعبة لأمرت الناس بما لا يطيقون. لا يسر الخير. يعني مع الشيخ زكريا وصلنا ان الفقه مظلوم. الفقه مظلوم. لماذا؟ لان الوقت ضيق جدا على مادة الفقه، يعني من المواد التي هي من علوم الغاية، والوقت لها قليل وضيق، قليل وضيق. فاحنا عندنا الان علوم الغاية يجب ان يتوفر لها وقت كاف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين كما صليت ربنا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فنكمل ان شاء الله تعالى في ماده اصول الفقه مع القسم الثاني في باب التعارض والترجيح او التمانع او التقابل. وكنا قد انتهينا في المره الماضيه من القسم الاول وهو التعارض بين دليلين عامين، التعارض بين دليلين عامين. الآن إن شاء الله تعالى سنأخذ التعارض بين دليلين خاصين. التعارض بين دليلين خاصين، وهذا القسم من أقسام التعارض هو أشد من القسم الماضي. ذلك أن التعارض سيكون فيه بين خاص و وخاص، يقول المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. أن يكون التعارض بين خاصين يعني بين دليلين خاصين فله أربع حالات أيضا. ثم يقول الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. يبقى الحالة الأولى تكون إيه؟ يمكن الجمع بين الدليلين، كأن يحمل كل دليل من الأدلة على حالة خاصة أخص من الأولى فيحمل على حالين. قال ومثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث جابر يا أخواني في الحج أو في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو العمدة في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بمنى، صلى فين يا أخواني؟ في يوم النحر بمنى، وحديث بمكة. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بمنى. طيب لو تصورنا الآن أعمال يوم النحر ماذا فعل النبي؟ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فرمى الجمار ثم حلق ثم أتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بجدل فنحر منها 63 بدنة بيديه الشريفتين ثم أعطى الجازر أو الجزار فذبح بقيتها فأكمل 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في هذه الحجة 100 بدنة. 100 بدنة، وبدنة يا أخواني الجمل، الجمل والجمل يكفي عن كم؟ عن 7. فنحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدي 100 تكفي عن 700 نفس، وأهدى لأزواجه البقر يعني ما أشرقهم فيه يا أخواني في هدية. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب فتطيب وخلع المخيط ثم ذهب فأفاض. يعني إيه أفاض؟ طاف طواف الزيارة، طواف الإفاضة، ولم يسعى بين الصفا والمروة. طب لماذا؟ لأنه كان قد قدم السعي مع طواف القدوم، قدم السعي مع طواف القدوم، وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة قارنا. يعني قارنة؟ أعمال القارن نفس أعمال المفرد بالضبط. الفرق بين القارن والمفرد أن القارن يقدم دما، يذبح دما فقط هدي، والمفرد لا يذبح دما. فيرجع القارن بحجة وعمرة، والمفرد بحجة فقط. طيب انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف الإفاضة، أذن عليه الظهر، صلى الظهر أي جابر بن عبد الله يقول صلىها بإيه؟ بمكة. وفي حديث ابن عمر أنه طاف فأفاض ثم أخر الظهر حتى عاد إلى منى فصلى بها الظهر. طبعا في حديث ابن عمر ما قال أخر الظهر، في حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، وفي حديث جابر صلى الظهر بمكة. طيب الآن يا إخواني كم صلاة اختلف فيها؟ واحدة. طيب في كم حالة؟ أيضا واحد، هي صلاة واحدة، صلاة الظهر. طيب وفي كم اختلف؟ في امرين، صلاها بميلان او صلاها ايه بمكة. طيب هذان يقوان خاصان، فكيف يجمع بينهما؟ يقول المصنف فيجمع بينهما بانه صلاها بمكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه. صلاها بمكة ثم لما عاد بمنى اعاد الصلاة يا اخواني بمن فيها من اصحابه. طب لماذا قال هذا الكلام؟ لان جابر بن عبد الله انما تحدث بما راى. طب ابن عمر تحدث بما راى، فاذا اختلف فكل رؤيته صحيحه ويمكن الجمع بايه بهذه الصوره. والجمع يا اخوان يكون لادنى قرينه. طب وهذه قرينه قويه ولا ضعيفه؟ قويه. طيب يبقى هذه الحاله الاولى، ان الان يتعارض حديثين خاصين فيمكن الجمع بينهما بالحمل في كل حاله على حاله خاصه. قال اثنين، يعني الحالة الثانية من التعارض بين خاصين. قال فإن لم يمكن الجمع، يعني استحال الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. طب إذا لم يعلم التاريخ لا يكون ناسخا، لأن النسخ ليه يكون له شروط وقد مضى. قال مثاله، يعني مثال يا إخواني الخاص المتعارض مع الخاص الذي لا يمكن فيه الايه الجمع. قال مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما اتى الله عليك وبنات عمك وبنات. طيب وقوله يعني الآن رب العالمين أحل لنبيه الأزواج التي يؤتيهن يا إخواني الأجور. طيب وأحل له من ملك اليمين ما شاء، وأحل له أن يتزوج من بنات عمه وبنات إيه عماته، صحيح؟ طيب حد له عددا؟ لا. قال وقوله لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد هذا العدد الذي وقد وصلت إليه لا يحل لك الايه النساء. طيب هذا العدد فقط، طيب الآن ممكن النبي يطلق واحدة ويستبدلها بأخرى؟ طيب ولا أن تبدل بهن، يبقى أيضا يا إخواني ولا التبديل، يبقى لا يحل له الزيادة على العدد ولا أن يبدل ايه زوجا مكانه أخرى. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى إذن يقول الآية الثانية واضح أننا ندخل إيه للآية الأولى، وكلاهما في حادثة خاصة وهي زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يمكن الجمع بين هذين الدليلين؟ لا. طب لماذا؟ متناقضان من كل وجه، هذه تحل وهذه تحرم، هذه تحل وهذه تحرم، هذه تعطي عدد وهذه تنهاه عن الزواج او التبديل. فاذا لم يمكن الجمع قلنا بيه اخواني بالنسخ ان علم التاريخ. طب ولماذا نقدم الجمع على النسخ؟ لان الجمع في العمل بالايه بالدليلين معا، فيه العمل بالدليلين معا، لان يكون النسخ ايضا فيه العمل بالدليلين لكن معا لا، فيه العمل بالدليلين في زمنين، النسخ والجمع كلاهما فيه العمل بايه بالدليلين، لكن في الجمع فيه العمل بالدليلين معا يعني في وقت واحد. طب النسخ فيه العمل بالدليلين كل في وقت من الاوقات. قال الحالة الثالثة، لما يكتب لك واحد قول لي يا اخواني الاولى، لان كلمة واحد عبارة عن رمز حسابي يقرأ حسب ما ايه حسب ما يا اخواني حسب ما بتقرأ، انت بتقرأ باللغة العربية فتكون الاولى، يكتب لك اثنين تقول ايه الثانية او الحالة الثانية. يكتب لك ثلاثة تقول ايه الحالة الثالثة. بالضبط كبعض الرموز التي يكتبها بعض اخواني. يعني مثلا يأتي بعد ذكر النبي يقول قال رسول الله وضع بين قوسين صاد، ما معناها؟ صلى الله عليه وآله وسلم. يقرأها صاد ولا صلى الله عليه وسلم؟ يقول عن ابن عمر وبين قوسين يكتب لك ضاد، معناها رضي الله عنه. هذا رمز، تقرأ الرمز حسبما تقرأ. طب لماذا وضع هذا الرمز؟ اختصارا. طيب ويأتيك بحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، بعد ما انتهى حديثك كده صار معناها صلى الله عليه وسلم، ما معناه إيه؟ صحيح. طب والرمز ما الرمز؟ نعم، إنما وضع هنا اختصارا ووضع هنا اختصارا فيقرأ حسبما يقتضيه السياق فتقول حديث صحيح. ويأتيك بحديث كان يقول مثلا القبقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء، ويكتب لك بعدها ضاد، معناها رضي الله عنه، لا ضعيف. طب لماذا؟ لأن هذا السياق يقتضي أنك تقول إخواني ضعيف، هو رمز. كذلك هنا يكتب واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة رموز، فيقرأ الرمز الأول الأول أو الحالة الأولى، الثاني أو الحالة الثانية، ثلاثة تقرأ إيه؟ الثالث أو الحالة الثالثة، فتقرأ الرمز حسب السياق الذي تقرأ فيه. يقول الحالة الثالثة فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح، إن كان هناك مرجح. يعني إذا كان هناك مرجح من المرجحات يعمل بالإخواني بالراجح. قال مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال. ميمونة هذه من إخواني؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتخبر عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها بعدما أحل من إحرامه، بعدما أحل من إحرامه. وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. ابن عباس في هذه الحديثة كم كان له من العمر؟ قرابة 7 سنوات أو ما يزيد. وأخبر عما رأى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يا إخواني، من أدرى الناس بالحالة؟ الزوجة التي تزوجت أم من شاهد؟ الزوجة التي تزوجت. لماذا؟ لأن هي التي عقد عليها. فلما يقول ابن عباس تزوجها وهو محرم، طب ابن عباس كم كان له من العمر؟ كان صغيرا. وهذه الواقعة وقعت عينه، لم تقع معه لما وقعت معه ميمونة. طيب الآن تزوجها حلال وتزوجها محرم، يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع. فماذا نفعل؟ نلجأ إلى الترجيح، من حديثه أولى؟ ميمونة. طب لماذا؟ لأنها تخبر عن حادثة عين وقعت لها. طب ابن عباس يخبر عن حادثة عين وقعت لغيره، وميمونة كانت في ذلك الوقت رشيدة بالغة كبيرة في السن، وابن عباس كان صغيرا في السن كبيرا في العقل والرجولة. صحيح يا غني؟ طب في أي الحديثين يقدم؟ حديث ميمون، على أن بعض أهل العلم قال حديث ابن عباس. طب لماذا قال؟ لأنه رواه الجماعة. لا، احنا نثبت بإيه يا إخواني؟ بالأثبت في الحال وليس بإخراج أهل العلم. نعم خالته، لكن ميمونة تخبر عن حال نفسها، تخبر عن حال نفسها، حديثة عين مع نفسها. لكن هنا هذا ترجيح، ولا نحن كل واحد على حالة فنقول أخبرت عما رأت وأخبر عما رأت، فهذا جمع. جزاكم الله خير. طيب طيب. قال فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. هذا إيه قال؟ الزيادة ضعيفة، الزيادة هذه وكنت الرسول بينهما زيادة ضعيفة. طيب كم حال الآن يا إخواني؟ ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بين الخصين، الحالة الثانية أن يجعل أحد الخصين ناسقا للآخر، الحالة الثالثة الترجيح. قال الرابعة أو الحالة الرابعة فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. يعني الآن جاءك حديثان خاصان ولم يمكنك الجمع بينهما، لم يمكنك النسخ، لم يمكنك القول بالإيه؟ بالترجيح، فأنت في هذه الحالة تتوقف. وكل يكون التوقف فيه عند ذلك إما تساقط الدليلين وتبحث عن دليل من الخارج، وإما أن تعمل بالأشد، وإما أن تعمل بالأخف، وإما أن تتخير منهما. هذا كذا يقول أقوال أهل العلم، أربعة أقوال. لكن يا إخواني هذه الحالة لا يوجد لها مثال صحيح. حالة التوقف يا إخواني لا يوجد لها مثال صحيح، لا تجد هذا في كلام أهل العلم. لكن قد يتوقف بعض طلاب العلم لأنه لم يتبين له يا إخواني وجه الصلاة، فعندها ماذا يفعل؟ يعمل بالتقليد. لأن حد الجاهل، لأن الجاهل يا إخواني قد يكون جهلا كليا وقد يكون جهلا خاصا بمسألة من المسائل، يعمل فيه يا إخواني بالتقليد. القسم الثالث، يبقى مضى القسم الأول تعارض عام وعام، وهذا القسم الثاني تعارض خاص وخاص. القسم الثالث التعارض بين عام ويقن وخاص، وعندها ماذا تفعل؟ يخصص العام بالإيه؟ بالخاص. يخصص العام بالخاص. قال مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقط السماء العشر. ما معنى كلمة فيما سقط السماء العشر؟ المطر. لو أمطرت الدنيا وكانت تسقي الأرض فأخرجت قليلا أو كثيرا، ففيه الإيه؟ العشر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني خمسة أوسق يا إخواني؟ قرابة 600 كيلو، قرابة 600 كيلو. طيب معناها أن الأقل من خمسة أوسق، أقل من 600 كيلو ليس فيها يا إخواني زكاة فطر. طيب زكاة زروع. طب تعارض ولا ما تعارض؟ تعارض. الأول عام جعل الزكاة في القليل والكثير، والثاني خصص ذلك فجعل الزكاة فيما بلغ خمسة أوسق. قال فيخصص الأول بالثاني، الحديث الأول يخصص بالإيقاني بالحديث الثالث، فيقول فنقول ليس فيما دون خمسة أوسق من الزروع إيه؟ صدقة، ولا تجب في أقل من ذلك. قال فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع، يبقى مر الآن كم قسم يا إخواني؟ ثلاث: عام وعام، خاص وعام، عام وخاص. عام وعام، خاص وخاص، عام وخاص. طيب باقي القسم الرابع وهو القسم الذي يقال فيه العموم الوجهي. العموم الوجهي يعني يكون النص عام من جهة، خاص من جهة. يكون النص عام من جهة، خاص من جهة. كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلي بعد العصر، ويقول لك إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين. خلاص كده يا إخواني؟ فنقول لا تصلي بعد العصر، نقول لا تصلي أي صلاة بعد العصر. فهو عامل في إيه إخواني؟ في النهي، عام في النهي. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، فهو عام في الأمر، عام في الأمر. طيب الآن هذا عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه وخاص من وجه، كيف نقول؟ نقول مثلا إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين إلا أن يكون بعد العصر أو تعب، فتقول صل ركعتين إلا في إلا بعد العصر. واضح كده يا إخواني؟ بنسميه إيه؟ العام الواجب. نقول عام في الصلاة خاص في الوقت، أو خاص أو عام في الوقت خاص في الصلاة. واضح كده يا إخواني؟ طيب في هذه الحالة ماذا نفعل وأيهما نرجح؟ أولا يا إخواني فهمنا المسألة كنا؟ طيب كثير من المسائل تأتي على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت أمرت بالصلاة عليه إذا سمعت اسمه، وأمرت بالإنصات يوم الجمعة للإيه؟ للخطيب، أمرت برد السلام، وأمرت بالإنصات يوم الجمعة للخطيب. دخل عليك رجل الآن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والخطيب على المنبر، أنت مأمور بالسلام ومأمور بالإنصات. عقد رجل في الصائل وهو جالس في المسجد فقال الحمد لله، وأنت مأمور بالتشميت ومأمور بالإنصات. خلاص كده يا إخواني؟ ذكر الخطيب اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت مأمور بالإنصات. دخلت المسجد قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل الزوال؟ قبل أذان الظهر. وإحنا الآن كلنا بنخش المسجد قبل الظهر، ولا فيكم حد آخر عن الجمعة؟ إن شاء الله كلكم تدركون الجمعة وتخطبون الجمعة. طيب يا إخوان، دخلت قبل الزواج، هذا وقت من أوقات الكراهة، وأنت مأمور بصلاة ركعتين قبل أن تجلس، والوقت وقت كراهة. إذن يا إخواني هذه المسائل الآن كلها ستجدوها فيها عموم وجهي، عموم وجهي، هتجدها عاما وجه خاصة من آخر. ماذا تفعل فيها؟ بأيهما تخصص الآخر؟ يعني أنت ممكن تقول شمت العاطف إلا أن تسمع الخطبة، أو أقول أنصت للخطبة إلا أن تشمت عاطفا، تصح هذا ولا لا؟ تصح هذا، تصح هذا. نختار بالتشهي ها؟ ولا في قواعد؟ هناك قواعد. المصنف تعرض لهذه المسألة ثم عرض عددا من القواعد. قال الأول، يعني الحالة الأولى، أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، يبقى عندك دليل إن أحد العامين يقني مخصوص بالآخر، ففي هذه الحالة تحمله عليه على هذا الدليل الخاص. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الآية الآن معناها أن كل رجل توفي فعدة امرأته المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر. وقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مفهوم الآية أو معنى الآية أن كل مطلقة هنا، كل امرأة عدتها إذا كانت حاملا وضع الحمل. يبقى الأولى إن المتوفى عنها زوجها عدته أربعة أشهر وعشر، والثانية الحامل عدتها بوضع الحمل. فماذا نفعل؟ هل نقول المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر وإن كان الحمل طويلا أو قصيرا؟ يعني لو وضعت بعد يوم قلت لا تربصي أربعة أشهر وعشر. طيب وإن كان الحمل تسعة أشهر، يعني ما زالت في أول الحمل، نقول لها اعتدت تسعة أشهر وعشر تكوني قد حللت؟ الآن هذا عام من وجه وهذا عام من وجه، بأيهما نأخذ؟ يقول المصنف ما دل الدليل إيه؟ على تخصيص أحدهما بالآخر. إذا قام الدليل عندي على ان هذا النص مخصص للاخر ناخذ بالايه بهذا الدليل. قال فالاولى خاصه في المتوسع عنها عامه في الحامل وغيره، والثانيه خاصه في المتوسع عنها والثانيه خاصه في الحامل عامه في المتوسع عنها وغيره. طيب لكن دل الدليل على تخصيص العموم الاولى بالثانيه، ذلك قال ان كثير من الحوادث حدثت في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لبيان التشريع. يعني لو جاءت مثل هذه الادله، هذا الدليل وهذا الدليل، بغير الدليل القادم لتكلم كل من اهل العلم بايه؟ باجتهاده. لكن عندي الان دليل خاص يخص احد الدليلين بايه؟ بالاخر. قال وذلك ان سبيعه الاسلميه وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، اللي هو بالسنار يا اخوان، تعلت بعد وضع زوجها، يعني تعلت وضعت خلاص. فدخل عليها رجل يقال له ابو السنار، كان يريد ان ايه يخطبها ورفضت، فوجدها قد تزينت للرجال، فقال لا حتى يبلغ الكتاب أجله. فلما كان الليل وضعت عليها ثيابها فذهبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقصت عليه القصة، فأجلها إيقا أن تتزوج. وهذا ما سقيها رحمه الله، يعني أرادت أن تسأل النبي فانتظرت حتى الليل حتى لا يراها أحد، ثم أخذت ثيابها ثم ذهبت للنبي فإيه فسألته عن ذلك، فأجل لها إيه يا إخواني أن تتزوج. فهذا دل على إيه يا إخواني؟ على أن المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملة، فإذا كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل. قال وعلى هذا تكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. طيب إن لم يقم دليل على تخصيص عموم إحداهما بالآخر عمل بالراجح، يعمل بإيقاني بالراجح. قال مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى هذا أمر بتحية إيقاني المسجد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الأولى عامة في الصلاة، والثانية عامة في النهي. خلاص كده يا اخواني؟ فممكن الآن أقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا بعد الصبح وبعد العصر. يبقى تكون عامة في النهي، خاصة في الوقت. عامة في الصلاة، خاصة في الوقت. طيب من الممكن أن أقول إذا دخل أحدكم المسجد لا يصلي أحدكم بعد الصبح وبعد العصر إلا أن تكون تحية المسجد، إلا أن تكون تحية المسجد، تكون خاصة في الوقت عامة في تحية المسجد. صحيح هذا وصحيح هذا؟ طيب أيهما الراجح؟ أنا الآن ليس عندي دليل على أحدهما بالآخر، فأنا أريد أن أعمل بالراجح، فينظر إلى خارج هذين الدليلين، ينظر إلى خارج هذين الدليلين ويعمل بالآخر. فنجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر، حديث مسلم، متذكرينه؟ طيب وبعد صلاة العصر هذا كان وقت نهي، نعم. ولما كان على المنبر ودخل عليه الرجل قام قم فصلي ركعتين، على القول بأن النبي كان يصلي قبل الزوال، هذا وقت نهي، فيخصص أحدهما بالآخر. فما خصص يا أخواني يكون أضعف دليلا، إن خصص مرة يكون أضعف دليلا. فالآن يا أخواني وقت النهي خصصه مرة من المرات، فما دام قصص مرة من المرات ضعف فيخصص مرة أخرى، أخرى فيقال هيا أخواني يجوز الصلاة في وقت القراءة إذا كانت ذات سبب. ومن أهم الأدلة أيضا يا أخواني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا أحدا أراد الصلاة أو الطواف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار، يعني في أي ساعة خاصة ساعة وقت القراءة، لا لم يخصص وقت القراءة، إذن يخصص أيضا بهذا النص. فنقول بأنه يصلي تحية المسجد حتى في وقت الايه الكراهة، او يصلي ذوات الاسباب حتى في وقت الكراهة. فيقول فالاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة فيشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجع تخصيص عموم الثاني اللي هو الوقت بالاول، فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عنها عن عموم الصلاة فيها. وان رجعنا وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عموم، إذا ضعف العموم يبقى يخصص لإيه مرة ثانية. إذا دخلت إلى وقت المسجد في وقت الكراهة فأنت تصلي لإيه ركعتين سواء كنت على سفر أو مقيما، لكن كل حتى إذا اشتدت الكراهة يعني وقت غروب الشمس وقت طلوعها هذا محل النظر، لأن هذا الوقت يقوم تشتد فيه إيه؟ الكراهة. طب يصليها في أي وقت حتى إن طلعت الشمس أو غربت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك صلاة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وفي حديث من أدرك صلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس هذا وقت شداد الكراهة، لكن صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة. قال الثالث يعني الحالة إيه يا أخواني الثالث اللي هو في العام الوجهي، وإن لم يقم دليل ولا مرجح، لا عندي لا دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. يعني مثلا نقول العطاس خارج خطبة الجمعة يشمت ولا لا يشمت؟ يشمت. وعند الجمعة لا يشمت. طب لماذا؟ لأن هذه المدة في الجمعة ليس عندي فيها دليل خارجي على أن بعض أهل العلم قال خصصت بإيه؟ قال بالكلام للحاج، لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله هلك الزرع وكذا الوافد وكذا كذا، فسأله أن يستسقي لهم فاستسقى له، فقالوا إذا خصص من هذا الوجه خصص من كل إيه؟ من كل وجه، لكن في القلب من هذا شيء. يقول فإن لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عام عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. فكل مثلا تشميت العاطف هو مأمور بالإنصات للخطبة، مأمور بتشميت العاطف فيسمع الخطبة ويشمت العاطف في غير وقت الخطبة. فنقول يا إخواني هذه الحالة يعمل فيها بكل دليل في موضعه ويتوقف عن إيه إخواني موضع التعارض. طيب التعارض هنا يا اخواني بالنسبة للنصوص ولا بالنسبة للمجتهد؟ بالنسبة للمجتهد، فقد تتضح لأحد المجتهدين وقد لا تتضح لإيه؟ لآخر. يقول لكن لا يمكن والتوقف في الصورة التي تعرضني فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر، يعني النصوص في نفس الأمر يا اخواني لا يمكن التعارض فيها على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. كل النصوص إما يمكن فيها الجمع أو النسخ أو الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين وبلغ، يعني بين الحجة وبلغ إلى للصحابة، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، يعني المجتهد ينظر ويكون قاصر النظر لأن الناس تتفوت إيه في أنظارها، يكون قاصر النظر فلا يتضح له ذلك فيقني فيتوقف. طب عند التوقف ماذا يفعل؟ يقول بهذا الدليل في الموضع الذي لا يتعارض فيه مع الآخر، وبهذا الدليل في الموضع الذي لا يتعارض فيه مع الآخر، وفي الموضع الذي يراه هو متعارضا ماذا يفعل؟ يتوقف. فهذا توقف جزئي، توقف جزئي عن هذه المسألة، ويكون بالنظر إلى المجتهد وليس بالنظر إلى النصوص. والله أعلم، ونقف إلى هذا القدر. جزاكم الله خيرا، والصلاة عليكم.